يصارع الرب، يصارع بين قصيد الرب حتى أسك الرب بمجيئه وغلبه. فقال له دعني يا يعقوب عشان خاطري توسل إليك سيدني وسأبارك لك ولدك يا بلاعين الأرض. أسأل الله عز وجل أن يصف عليه لعناته. هذا الله المستعان. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وإحدى وبصدهم عن سبيل الكتاب الثاني استغفرهم لانفسهم لهذه الجنايات. السبب الثاني انهم صدوا عن دين الله عز وجل عن سبيله وبصدهم عن سبيل الله الكثير. السبب الثالث واهلهم الربا. هم مغلوبين، هم اللي عندهم الدنيا كلها ياكلوا كده. واحد لما تكتب السبيله بقى خلاص ووقع يعني عاوز اقول لك قل ان يقع انسان في هذا المستنقع العقل ثم يؤمن ويقول قل وقل وقل واهلهم الربا وقلبه عنه. لم يحل امر الربا في شريعه الخلق كان محرما عليه ومع ذلك اتوه واهلهم اموال الناس بالباطل. هم الذين اشبعوا بالرشوه غير ذلك والبذل والنصيب والكلام ده كله مصوا دماء الناس بهذه الاشياء وبالابواب الاكل الحرام التي تفتحوها على الناس وعلموهم ايام ليعود ذلك عليهم اولا. هم المستفيدون واكلهم الربا وقلوه عنه واكلهم اموال الناس بالباطل. قال الله عز وجل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما. حرموا على الناس اشياء احلوها لانفسهم ثم احلوا للناس ما احلوا لانفسهم مما حرم الله عليهم. فوقعوا فيما وقعوا فيه من الحرام فاوقع الله بهم عذابه ورده. ولذلك رفع البركه منهم ووضع عليهم الآثار والأغلال والقرون. ولذلك شرع الله عز وجل لنا أن ندعو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. شوف لما أساءوا الأدب مع نبي الله موسى بل وضع الله ادع لنا ربك يبين لنا في أهل البقرة ما هي ما لونها إلا البقرة شغلنا إصرا. شدد الله عليه ولو ذبحوا اي بقره لكفته اول الامر. ثم ان الله عز وجل فرض عليهم ان يقبضوا من اثوابهم ما تنجس منها ان اردت الصلاه. يعني انت عندك لو ان ثوبي او ثوبك اصابته نجاسه حقيقيه لا يعفى عنها فانه يوصيك من ذلك ان تغسله بشيء من الماء حتى تزول عنه النجاسه. لما أراد الله عز وجل أن يعاملهم بسوء صنيعهم فرض عليهم إذا تنجس موضع ثوب أحدهم أن يقطعه لتصحيح صلاته. وفرض عليهم لما قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى لا حتى لا الله جرح بل ولما عملوا العزة من دون الله عز وجل فرض عليهم إن أرادوا التوبة أن يقتل بعضهم بعضا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بانتقادكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب. طيب هذا عمل إسرائيل. فماذا على غيرهم ممن سلكوا مسلكهم واستحلوا ما حرم الله؟ قل بقى خلاص زمن التشريع وزمن النبوة انتهى. نحن احنا عاوزين أبدا سنة الله القائمة أن يضيق على من خالف شرعه. ولهذا مثلا لما نهى الله عن الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ومن يطلب ذلك. ثم ما يضيق به على الناس في أرزاقهم وفي معاملاتهم وفي علاقاتهم باهلهم واولادهم الى غير ذلك. كان بعض السلف يقول اني ارى اثر تقدم تدعو في جماعة، لعلك أخذت مسلمة، لعلك يبقى إذا سنة الله قائمة لا ينزل ملاه إلا لجنب ولا يرتفع إلا لتوبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا ويتوب وأن يبينا من أحسن الأخلاق لا يبني أحسننا إلا هو، وأن يصف عنا سيئة لا يصف عنا سيئة إلا هو، وأن ينصر عباده مجرد